ولهذا ينبغي على عبد الله المسلم أن يشعر بعظيم نعمة الله عليه أن بلغه رمضان في صحة وعافية وأمن وإيمان وسلامة وإسلام، فهذه من أعظم النعم وأجلها. ولهذا ينبغي على المسلم أن يدخل هذا الشهر مغتبطا فرحا بنعمة الله. فكم من أناس صاموا رمضان الذي مضى ورمضانات قبله وحالت بينهم وبين رمضان القادم المنية فلم يدركوه، وكانوا يظنون أنهم يبلغون رمضان بل رمضانات، لكن حالت بينهم وبين بلوغه المنية والأجل. فإذا أكرمك الله عز وجل وبلغت رمضان فهذه نعمة، نعمة عظيمة أكرمك الله سبحانه وتعالى بها. فأر ربك من نفسك خيرا وأدرك قيمة هذا الشهر ومكانته العظيمة ومنزلته العلية، وإياك ثم إياك أن تضيع منك خيرات هذا الشهر وبركاته، فإن هذا عين الحرمان وعين الخسران. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.